قال مبينا المرسل إليه إلى من يراه من المسلمين، وهذه المكاتبة تسمى مكاتبة عامة. فإن المكاتبات نوعان، أحدهما المكاتبة الخاصة وهي التي ترسل إلى أحد بعينه، سواء كان المرسل إليه واحدا أو أكثر، لكنه ينص عليه بأن يقال من فلان إلى فلان أو من فلان إلى فلان وفلان وفلان. والآخر المكاتبات العامة وهي التي ترسل إلى عموم الناس. والنوع الثاني مما شهر علماء الدعوة رحمهم الله باستعماله في نصح الناس وبيان الدين لهم من لدن إمام الدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب إلى عصرنا هذا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.